الأسطورة إبراهيم الشناوي يقدم هتيجوا ايه بقى جنبينا؟ طبعا لصوتكوا عشان نسمعكوا، بس يا ريت ما تصدعوناش. وزارة الحنية صافين النية، مش شبه الناس دي اللي قلوبهم مليانة وقصفين الجبهة، لو حربة نكسبها ولو زعلنا سواد عالكل. احنا المزجنجية، احنا كل ومية المية، احنا بنطير في الهوا وبنمشي على المية. الكوكب كوكبنا، احنا نعمل اللي يعجبنا، احنا نتدلع براحتنا ونلعب، مين يقدر يغلبنا؟ والله لو على موتنا مش هتشوفوا وقعتنا.